الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إن قلت وما الحكم في من كانت عادته صيامها ولكن أعجزه عن صومها عذر أو مرض دائم؟ عذر أو مرض دائم؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن من كانت عادته فعل العبادة وأعجزه عن فعلها العذر الدائم فيكتب له الأجر كاملا رحمة وإحسانا وفضلا من الله تبارك وتعالى، بمعنى أنك كل شهر تكتب الملائكة في صحيفتك أنك صمت 3 أيام لأنك كنت تفعل هذه العبادة وفعلها كان من عادتك ولكن أعجزك عنها العذر الدائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. ولا يخفى عليكم حديث جابر في الصحيحين: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. حبسهم المرض، وفي رواية: حبسهم العذر.